بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فما زلنا في الكلام على الأداء والقضاء والإعادة. كنا نشرح قول الناظم رحمه الله، ثم الأداء فعل بعض ما دخل قبل خروج وقته وقيل كل، وفعل كل أو فبعض ما مضى وقت به مستدركا به القضاء. وعرفنا أن العبادة إن لم يكن لها وقت معين فإنها لا توصف بالأداء ولا بالقضاء. الكلام في العبادات التي لها وقت محدد، أما النوافل المطلقة، وهذا يشمل نوافل الصيام والصلاة والصدقة والحج والعمرة، هذه النوافل لا توصف بأداء ولا بإعادة ولا بقضاء. قالوا حتى لو كان لها سبب في تحية المسجد وسجود التلاوة وسجود الشكر، فهذه ما لم يكن لها وقت معين من البداية إلى النهاية فإنها لا توصف بأداء ولا بإعادة ولا بقضاء. لكن قال البرماوي رحمه الله: وقد يوصف ما له سبب بالإعادة. ما له سبب يعني مثل النوافل المسببة، مثل سجود التلاوة وسجود الشكر وتحية المسجد، هذه نوافل لها سبب، ذوات الأسباب ليست مطلقة. كمن أتى بذات سبب مثلا مختلة فتداركها حيث يمكن التدارك، مثلا صلى تحية المسجد وكان فيها خلل فأعادها في وقت قريب، لم يطل زمان دخوله المسجد، يعني لم يطل الزمان بين فعل الصلاة وبين دخوله المسجد، فقد يوصف الفعل الثاني بالإيه؟ بالإعادة، ولكن لا توصف بالأداء ولا توصف بالقضاء. إذا العبادة إن لم يكن لها وقت محدد، محدد يعني محدد معين يعني له طرفان، له بداية وله نهاية، لم توصف بأداء ولا قضاء ولا إعادة، وإلا فما وقتها غير محدود كحج وزكاة مال وكفارة توصف بالأداء. ما وقتها غير محدود، أي غير محدود الطرفين كالحج الواجب وزكاة المال والكفارة، توصف بالأداء. ولو أخر عن وقته شرعا فإنه أيضا يوصف بأنه أدى، لعدم تعيين وقت الزكاة ونحوها لوجوبها عند تمام الحول على الفور وهو وقت وجوبها، فلو أخرت عنه لغير عذر ثم فعلت لم تسمى قضاء. إذن لو أخرنا الحج عن زمان الإمكان فإنه لا يسمى قضاء. ليه لا يسمى قضاء؟ قال: التحذير لوجهين، أحدهما أن وقتها غير محدود الطرفين، ونحن قلنا القضاء فعل الواجب خارج الوقت المقدر له شرعا، معنى ذلك أن الوقت سيكون له بداية ونهاية، فإذا أوقعنا العبادة خارج الوقت كان ذلك إيه؟ قضاء. لكن إذا لم يكن لها وقت نهاية، ليس لها وقت ابتداء عند الاستطاعة ولكن ليس لها وقت انتهاء، فلا توصف بالقضاء، لأنه ليس عندنا طرف ينتهي عنده الوقت حتى نقول فعلها بعد الوقت قضاء. الثاني أن كل وقت من الأوقات التي يؤخر أداءها فيها أو يؤخر أداؤها فيها هو مخاطب بإخراجها فيه، الزكاة مثلا، وذلك واجب عليه. فلو قلنا إن أداءها في الوقت الثاني بعد تأخيرها قضاء لزم مثل ذلك في الثالث والرابع وما بعده. واضح يكون؟ ها؟ كل وقت يؤخر إليه فإنه مأمور بإيه؟ بالفعل فيه. فنقول في الوقت الثاني هو مأمور بالفعل فيه، فلو فعل فقد أدى. لو قلنا أنه هو مأمور بالفعل في الثاني وأخر عن الثاني إلى الثالث يكون الثالث بالنسبة إلى الثالث إيه؟ قضاء. ولو فعل في الثالث هو مأمور بالفعل فيه فيكون أداء، ويكون بالنسبة إلى الرابع قضاء، وهكذا. وهذا أمر يتسلسل، لذلك قال: كل وقت من الأوقات التي يؤخر أداؤها فيها هو مخاطب بإخراجها فيه وذلك واجب عليه. فلو قلنا إن أداءها في الوقت الثاني بعد تأخيرها قضاء، لو وصفناه بالقضاء لازم مثل ذلك في الثالث والرابع وما بعده، وكذلك الكفارة والحج، فكان أداء على كل حال. وطبعا هم احترزوا بزكاة المال عن زكاة الفطر، لأنه كما قلنا في المرة السابقة ليس عندنا عبادة إذا تقدمت على وقتها توصف بالأداء إلا إيه؟ إلا زكاة الفطر إذا تقدمت قبل العيد بيومين، ولنا وجه أنها توصف بالقضاء، يعني العبادات التي هي كالحج وزكاة المال ونحو ذلك التي وصفها بأنها وقتها غير محدود توصف بالقضاء في وجه، إذا أخرها عن وقتها فإنها واجبة على الفور. إذا لكن الوجه المقدم في مثل هذه المسألة، الوجه المقدم أنه لا توصف بالقضاء. هنا ملحظ جيد قاله العز بن عبد السلام رحمه الله، قال الزركشي: إذا قلنا بالفور في الأوامر، إذا قلنا بالفور في الأوامر، فإذا أخر المأمور به فهل يكون قضاء لأنه أوقعها في غير وقتها؟ وطبعا مذهب الشافعي أن الأمر ليس على الفور، لكن على مذهبنا، ولو قالوا هم أيضا بمثل مذهبنا أن الأمر على الفور، وكان الحج حينئذ على الفور وإخراج الزكاة على الفور وما إلى ذلك. إذا قلنا بهذا فأخر الحج عن أول سن الإمكان، هل يوصف بالقضاء؟ احنا قلنا المقدم في المذهب ايه؟ لا يوصف بالقضاء. يقول: قال الشيخ عز الدين في أماليه: الوقت على قسمين، انتبه لهذه التقسيم، هذا التقسيم الجيد، الوقت على قسمين: قسم وقت يستفاد من الصيغة الدالة على المأمور صيغة الأمر يعني، مع قطع النظر عن كون الشرع حد للعبادة ذلك الوقت أو لم يحد، لو مستفاد من أن الأمر ايه للفور يعني في أول زمان الإمكان عقب الأمر، هذا وقت. الثاني قال: ووقت يحده الشرع للعبادة مع قطع النظر عن كون اللفظ اقتضاه أو لا، يعني قطع النظر للأمر الفور أو ليس للفور، عندنا عبادة مؤقتة بوقت لها بداية ولها نهاية، فهذان وقتان: وقت اقتضاه الأمر إذا قلنا أنه للفور، ووقت اقتضاه أن الشرع حد لهذه العبادة طرفين لها ابتداء ولها انتهاء. والمراد بالوقت في حد القضاء اللي هو فعل العبادة خارج الوقت المقدر لها شرعا، ما المراد بالوقت؟ احنا الآن عندنا في الشرع وقتان، فما المراد؟ قال: والمراد بالوقت في حد القضاء هو الثاني دون الأول، اللي هو ايه؟ الزمان الذي عينه الشرع، ولهذا قالوا الوقت ما قدره الذي شرع من الزمان ضيقا أو اتسع. فالوقت في هذا في هذه التعريفات الأداء والإعادة والقضاء هو ما قدره الشارع، وليس ما كان مقتضى الأمر أنه على الفور إذا قلنا به. وحينئذ فنقول: لا نسلم أنها تكون قضاء، بل إنما تكون إن خرجت عن وقتها المضروب لها، لا إنها خرجت عن الوقت الذي دل عليها اللفظ. وليس لنا عبادة تقع قبل الوقت، احنا نقول الأداء فعل، وهذا شرحنا هذا في المرة الماضية، فعل بعض أو كل ما دخل وقته قبل خروج وقته، شرحنا هذا بالتفصيل، انتهينا من الكلام على الإعادة على الأداء حتى لا نعيد، ولكن قلنا إن ما عجل قبل الوقت لا يصح إلا زكاة الفطر، هذا عند الشافعية والحنابلة، وليس لنا عبادة يتوقف قضاؤها إلا في مسألتين. يقول الزركشي: ليس لنا عبادة يتوقف قضاء ولا في مسألتين على قول: إحداهما إذا ترك رمي يوم تدركه في باقي الأيام، وهذا أيضا عندنا رمي الجمرات، ويكون أداء على الأظهر، والقول الثاني قضاء. والمذهب عندنا إيه؟ ها؟ أداء، لأن الأيام كل أيام التشريق كلها وقت للرمي، واتفقوا على أنه لا يقضى فيما عدا أيام التشريق. الثاني النوافل المؤقتة مثل النوافل القبلية تنتهي عند فعل الصلاة، والنوافل بعدها تنتهي عند خروج الوقت. النوافل المؤقتة فيها قول أنها لا تقضى إذا دخل عليها وقت صلاة أخرى، ولكن عندنا تقضى، فهذا ما يتعلق بالأداء. عرفنا إذن أن القضاء إذا قلنا فيه الوقت فإن مراد الوقت الذي قدره الشارع، وإطلاق القضاء في الحج الفاسد هذا إراد. يقول: أنتم تقولون الحج لا يوصف بالقضاء، بل إنه يوصف بالأداء فقط، لكن أنتم تقولون في الفقه يجب عليه القضاء، فإطلاق القضاء في الحج الفاسد كيف نخرجه وأنتم تقولون المقدم في المذهب أنه لا يوصف الحج بالقضاء؟ قال لشبهه بالمقضي في استدراك، من باب الايه؟ التشبيه فيكون مجازا، يعني على سبيل التوسع وليس وصفا حقيقيا، وذلك انه لما شرع وتلبس بافعاله تضيق الوقت عليه، وذلك كما لو تلبس بافعال الصلاه، مع ان الصلاه واجب موسع. وهذا جواب عن سؤال مقدر تقديره انتم قلتم ان الحج لا يوصف بالقضاء وقد وصفتموه هنا. الجواب ايه؟ انه تشبيه بالمقضي في استدراكه. وفعل الصلاة بعد تأخير قضائها لا يسمى قضاء القضاء، ما فيش تسلسل في القضاء. مثلا وأخر الصلاة صلاة الظهر حتى أذن العصر، ثم أخرها حتى أذن المغرب، فلا يقال إن فعلها بعد أذان المغرب إيه؟ قضاء القضاء، وإنما هو قضاء مطلقا لامتناع، لأن لو وصف بالقضاء القضاء يكون هذا فيه تسلسل، والتسلسل ممتنع. وما وقته محدود يوصف بذلك، هذا القسم الثالث من العبادات لوقت محدود. إذن عرفنا المعين، ما وقته غير معين لا يوصف بأداء ولا بإعادة ولا بقضاء. ما وقته غير محدود، يعني غير محدود طرفين، وإن كان يقتضيه الأمر أنه يكون يقتضي الأمر أن يكون للفور، يوصف بالأداء دون القضاء. الثالث ما له وقت معين، يعني له وقت محدد الطرفين. ما وقته محدود يوصف بذلك، أي بالأداء والإعادة والقضاء، سوى الجمعة. فإن فعل في وقته المحدود مرة واحدة كان أداء، وإلا يعني خرج وقته كان قضاء، وإن فعل ثانيا وهذا أعم من أن يكون في الوقت أو خارجه كان إعادة. وهذا أيضا نبهنا عليه في المرة السابقة، ذكرنا كلام الرازي ومفاهيمه بعض أتباعه، وعرفنا أن الإعادة تكون في الأداء وتكون في القضاء. إن فعلت للمرة الثانية في الوقت فإنها إعادة، وتوصف أيضا بالإيه؟ بالأداء إذا كان في خلل في الأول، وإذا فعلت بعد الوقت فإنها إعادة، تعاد مرة ثانية، يعني تفعل مرة ثانية خارج الوقت إعادة، وهي أيضا قضاء. وإن فعل ثانيا كان إعادة كالصلوات الخمس وسننها والصوم. وقولنا سوى الجمعة، الجمعة محدودة الطرفين، وقتها امتى؟ الاخ مش حنبلي، وقت الجمعة امتى؟ دي ما ينفعش، دي مفرداتنا، وعمل بها المسلمون في اوروبا وفي امريكا، ففرجت عنهم كربا، لانهم كانوا لا يستطيعون ان ما فيش اجازة من الجمعة في هذه البلاد، ومش عارفين يصلوا الجمعة، ولو مش ممكن ياخذ الجميع اجازه وقت صلاه الجمعه، لا يسمح بذلك نظاميا. فافتوا هناك بمذهب الحنابله ان وقتها كوقت صلاه العيد، يبتدئ وقتها من وقت صلاه العيد بعد ارتفاع الشمس في دارهم، وينتهي عند دخول وقت العصر، وقت طويل جدا. فهذا وقت الجمعه عندنا لها بدايه ولها نهايه، لكن لا توصف الجمعه بالقضاء. ليه؟ لأنها لو فاتت لا تقضى، وإنما تصلى ظهرا، وذلك من فاتت الجمعة خرج وقتها ما يصليش جمعة، إعادة، ما بيقضيش الجمعة، إنما يصلي إيه؟ ظهرا. فالجمعة لا توصف بالقضاء، فلا تسمى الجمعة بالثلاثة، بالأداء والقضاء والإعادة. أما الأداء فتسمى به، وأما القضاء فلا تقضى، وأما الإعادة فإن حصل ذلك في فعلها وأمكن تداركها في وقتها فعلت، وإن لم يمكن تداركها فإنها تقضى ظهرا، ولكن تسميتها قضاء يكون على سبيل التوسع، إلا في الأصل أنها لا توصف بالقضاء. ثم عرفنا تعريف الأداء، وهو ما فعل في وقت المقدر له أولا شرعا. ما فعل في وقت المقدر لنخرج القضاء ولنخرج فعل العبادة قبل دخول وقتها فإنه لا يصح إلا فيما كانت الصلاتين، فيما كان فيه جمع بين الصلاتين، ويكون هذا تبع، يكون وقت هذا تبع وقت الثانية ووقت الأولى، يدخلان وقتا واحدا، وإذا قدمت العصر في وقت الظهر كان ذلك جائزا بالتبع وليس وقتا أصليا. وإذا فعلت الظهر قبل دخول وقتها لم تكن الصلاة صحيحة ولو بلحظة، ولا تصح عندنا عبادة قبل وقتها إلا زكاة الفطر إذا تقدم قبل العيد بيومين. فخرج بقولنا ما فعل في وقته المقدر ما خرج به القضاء، وما لم يقدر له وقت والنوافل كالنوافل المطلقة وصحيح المسجد إلى آخره. طيب ما فعل في وقت المقدر أولا، وهذا القيد زائد على كلام صاحب جمع الجوامع، وجمع الجوامع قال ثم الأداء فعل بعض ما دخل قبل خروج وقته وقيل كله، وشرحنا هذا، لكنه لم يقل أولا، لكن لما عرف الإعادة وقال وفعلها بعد، فعلها بعد الأداء ثانية إعادة لخلل أو خالية، ففعلها بعد الأداء ثانيا دل ذلك على أنه إذا كانت لأول مرة تسمى إيه؟ أداء ولا تسمى إعادة. أولا ليخرج ما فعل، لما قلنا أولا في التعريف ليخرج ما فعل في وقته المقدر له شرعا لكنه في غير الوقت الذي قدر له أولا شرعا. يعني ايه الكلام ده؟ فعل في وقته المقدر له شرعا لكنه ليس في وقته المقدر له اولا شرعا. ازاي؟ ليخرج ما فعل في وقته المقدر له شرعا لكنه في غير الوقت الذي قدر له اولا شرعا. أماشي مثاله إيه بقى المثال يعني؟ نعم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فإن ذلك وقته، ده وقتها الأول شرعا. ها طيب من استيقظ بعد طلوع الشمس وبمجرد استيقاظه صلى الفجر يبقى صلى في وقتها ولا لا؟ في وقتها بالنسبة في إليه، ولكن بالنسبة أو من حيث هو وقت ليس هذا وقت صلاة الفجر، كالصلاة إذا ذكرها بعد خروج وقتها أو استيقظ بعد خروج الوقت لقوله عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة نسيها فليصليها إذا ذكرها، فإذا فعلها في ذلك الوقت فهو وقت ثان لا أول ولا تصف بالأداء. ويخرج به أيضا قضاء الصوم، فإن الشارع جعل له وقتا مقدرا لا يجوز تأخيره عنه، وهو من حين الفوات إلى رمضان السنة الآتية، فإذا فعله كان قضاء لأنه فعله في وقت المقدر له ثانيا لا أولا. ولذلك الحائض هل يجوز لها أن تصوم أصلا؟ حرام عليها أن تصوم ولا يجب عليها الصوم ولا يصح منها ويحرم عليها، فما أول وقت يصلح أن تصوم فيه شرعا؟ الأيام اللي هي ثلاثة رمضان بعد انتهاء شهر رمضان، صح؟ ده أول وقت في حقها يمكن أن تصوم. ثم إننا نصف هذا بماذا؟ بالقضاء، ما نقولش أداء، لأنه إن فعل في وقته المقدر له شرعا لكنه ليس في وقت المقدر له أولا شرعا. وقلنا شرعا ليخرج ما قدر له وقت لا بأصل الشرع، كمن ضيق عليه الموت لعارض ظنه الفوات إن لم يبادر، وهذه المسألة قلنا ستأتينا فيما بعد، هو الواجب الموسع إذا تضيق في ظن المكلف، ذكرنا هذا وسيأتي له تفصيل إن شاء الله. وقال ابن قاضي الجبل الأداء إيقاع العبادة في وقتها المقدر شرعا لمصلحة اشتمل عليها الوقت، فتقيلها بالوقت احتراز من تعيين الوقت لمصلحة المكان، كما إذا قلنا الأمر على الفور فإنه يتعين الزمن الأول ولا يوصف بكون أداء في وقته ولا قضاء بعد وقته. ثم قال ابن قاضي الجبل للقضاء في اصطلاح العلماء ثلاثة معان. خلاص انهينا الكلام على الأداء وعرفناه وجدنا الآن بعض الكلام عليه. قال للقضاء في اصطلاح العلماء ثلاثة معان. المعنى الأول ما تقدم اللي هو فعلها إيه؟ خارج وقتها. المعنى الثاني ما وقع بعد فعله لسببه والشروع فيه، ما وقع بعد فعله وبعد أن شرع فيه لكنه يفعله مرة أخرى، وهذا عم ما كان في الوقت وما كان إيه؟ خارج الوقت. وثالثها ما فعل على خلاف نظامه كقضاء الفوائد، والفوائد أصلا فوائد يعني خرج وقتها، وربما كان فعلها بعد الوقت كما قلنا إيه هو الوقت المقدر لها شرعا لأنه نسي أو نام، ومع ذلك نصفها بالقضاء ولا نصفها بالأداء. ثم قال: اختلفت الرواية عن الإمام أحمد هل القضاء باق أو منقول. على روايتين فعلى الأول يصح الأداء بنية القضاء وعكسه، وعلى الثانية ليس كذلك. والمذهب ولا يشترط في الأداء والإعادة والقضاء نيتهن، يعني لو أنه صلى بنية القضاء وهي أداء أو صلى بنية الأداء وهي قضاء فإن الصلاة صحيحة. قال الطوفي رحمه الله: قال الطوفي في شرح المختصر: الأداء فعل المأمور به في وقته المقدر له شرعا، والإعادة فعله فيه ثانيا لخلل في الأول، والقضاء فعله خارج الوقت لفواته فيه لعذر أو غيره. وهذه التعريفات سنرجع إليها لأن فيها مزيد تفصيل وبيان من الطوفي رحمه الله. طيب، الآن عندنا اعتراضات على التعريف الذي ذكره صاحب جمع الجوامع. صاحب جمع الجوامع قال: الأداء فعل بعض وقيل كل ما دخل وقته قبل خروجه. قال المحلي: واجبا كان أو مندوبا. ماشي، هنا هذا يشمل الواجبات والمندوبات، لكن هنا إشكال. قال المحلي: وقوله فعل بعض يعني مع فعل البعض الآخر في الوقت أيضا، صلاة كان أو صوما أو بعده في الصلاة، لكن بشرط أن يكون المفعول فيه منها ركعة كما هو معلوم من محل. إحنا قلنا عندنا شرط أن يكون المفعول منها إيه؟ تكبيرة الإحرام. إيه اللي بيعمله المحل هنا؟ شوف بقى دقة العلماء. المحل لا يشرح فقط، وإنما يزيد التعريف قيودا حتى يستقيم ويسلم من الإيرادات التي أردت عليه. ابن السكي يقول: فعل بعض أو كل ما دخل قبل خروج وقته. فهمنا هذا وعرفنا الخلاف في ذلك. المحل يقول: فعل بعض يعني مع فعل البعض الآخر، فعل بعض يعني مع فعل البعض الآخر في الوقت أيضا، صلاة كان أو صوما أو بعده في صلاة، لكن بشرط أن يكون المفعول فيه منها ركعة. ليه بيعمل كده؟ قال العطار: دفع بهذا ما أورد على المصنف من أن التعريف الأول لا يتناول أداء الصوم ولا الحج ولا أداء الصلاة إذا فعلت كلها في الوقت بالتصريح بل بفحوى الخطاب. وهذا ذكرناه في المرة الماضية وقلنا اعترضه الزركشي، لكن قلنا إنه أراد أن ينص على الحد الأدنى، صح ولا لا؟ لكن قالوا: كان ينبغي أن تدخل المسألة التي لا يختلف فيها بالنص وليس بفحوى الخطاب، ليس مفهوم الأولوية. فهذا اعتراض، يعني حتى لو كان مراد ابن السبكي مرادا صحيحا فإن المراد لا يدفع الإيراد. هذا واحد. لذلك هو قال إيه؟ يعني مع فعل البعض الآخر. قال: وهذا وذلك غير لائق بالتعريف، أن يخرج الأداء المتفق عليه من التعريف بأن يحد بأن الأداء فعل بعض ما دخل. طب فعل كل ما دخل، ها؟ أداء من باب أولى، صح ولا لا؟ لكن كيف تدخله من باب أولى ونحن نريد أن ندخله بالنص؟ فهذا غير لائق في التعريف. السؤال الثاني أو الاعتراض الثاني: وبأنه يصدق بما إذا فعل قبل دخول الوقت مع أنه مع العبد فاسد ومع عدمه ينقلب الفرض نفلا، صح؟ إذا نوى الظهر متعمدا قبل دخول الوقت، ما حكم هذه الصلاة؟ ها؟ فاسدة. طيب، إذا نوى الظهر يظن دخول الوقت فبان أن الوقت لم يرد، ها؟ تنقلب نفلا ولا تصح ظهرا، وينقلب نفلا ما بان عدمه، كفريضة لم يدخل وقتها وفائتة لم تكن. وقت ايه؟ خلينا نأخذ عن الظهر. الظهر مثال، لكن هو مش وقت النهي، ممكن يكون الساعة 10 الصبح 11 قبلها بنص ساعة بربع ساعة تزونيش لخمس دقايق وسبع دقايق. لا وقت النهي يعد تحريما ولا تدخل في الكلام إلا باستئذان. وقت النهي يعد تحريما وتفسد الصلاة فيه. عندنا تفسد الصلاة فيه. فالظهر ممكن قبلها يعني قبل وقت النهي بمدة. وخلينا نخرج من الظهر خالص ونقول العشاء والفجر. نعم. فيقول هذا إشكال. أنت تقول فعل بعض ما دخل أي وقته فيصدق بما إذا فعل قبل دخول الوقت. إنه صدق بالفعل إنك فعلت العبادة إيه بعضها في الوقت. هذا طبعا فاسد. لهذا قال مع فعل البعض الآخر في الوقت أيضا. ويقتضي أنه يقتضي التعريف أيضا أنه فعل بعض ما دخل وقته كخروج وقته أنه إذا فعل بعض العبادة في الوقت والبعض الآخر خارجه يكون أداء ولو في الصوم والحج. مش أنت بتقول لي فعل بعض ما دخل والكلام هنا في التعريف مطلقا ليس قاصرا على الصلاة. طب هل يصح أن تفعل بعض الصيام في الوقت وبعضه خارج الوقت يكون صوما؟ واحد يبدأ الصيام مثلا من العصر ويكمل لحد العشاء. ها؟ لا، لابد أن يوقع الصيام من أوله أول النهار إلى آخره. وكذلك الحج. كيف تقول فعل بعض ما دخل والحج لابد أن يقع إن فات الوقوف فاته الحج. ومتى يفوت الوقوف؟ شمس إيه بس؟ بطلوع الفجر يوم النحر. إذا طلع الفجر يوم النحر عندك 24 ساعة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر. هذا أيضا إيراد أنه يقتضي أنه إذا فعل بعض العبادة في الوقت والبعض الآخر خارجه يكون أداء ولو في الصوم والحج مع أنه لا يصح. طيب كيف تجيب عن هذا الإيراد؟ فقال الشارح فعل بعض يعني مع فعل البعض الآخر في الوقت أيضا صلاة كان أو صوما أو بعده في الصلاة. فهو جعل الصلاة له خصوصية إيه؟ أن يفعل بعضها في الوقت وبعضها خارج الوقت. لكن غير الصلاة من صوم وحج لابد أن يفعل البعض مع البعض الآخر في الوقت. طيب هذا أيضا إيراد. وبأنه يقتضي تعريف صاحب جمع الجوامع أنه إذا فعل بعض ما يكون أداء لأن البعض مبهم. وبأنه يقتضي أنه إذا فعل بعض ما يكون أداء لأن البعض مبهم. أنهي بعض ذلك؟ فعل بعض ما دخل. أنهي بعض يعني؟ وهم عندهم يشترطون إيه؟ ركعة. ونحن نقول دعنا الكلام نحن جميل جدا فعل بعض ذلك يصدق بتكبيرة الإحرام. لكن عند الشافعية هذا إشكال. وما الذي يعين لنا البعض؟ لما تقولش يعني فعل بعض وتعين هذا البعض المبهم؟ وبأنه يصدق بعدم فعل البعض الآخر أصلا. جمدة دي جمدة حقيقة يعني مش جمدة في أنها قوية يعني وسع منهم هذا الاعتراض. يصدق تقول الأداء فعل بعض ما دخل وما كملتش تقولت فعل بعض ولم تشر إلى أنك ستأتي بالبعض الآخر. فهل تعريفك يفيد أن من فعل بعض العبادة في الوقت ولم يكملها توصف هذه العبادة بالأداء؟ يقول أيوة تعريفه يقول كده. عشان كده قال المحلي مع فعل البعض الآخر في الوقت صلاة كان أو صوما أو بعده في الصلاة. ولا يخفى أن دفع الشارح هذا تكلف لا دليل عليه. اعترنا بكمل بل اللي الشارح عمله ده تكلف مش تكلف من الشارح في الإجابة عن الإيرادات. تكلف في أن هذا هو مراد الماثم وكان ينبغي أن ترد عليه. مش تقول يعني مع كذا. هو المشكلة دلوقتي فين؟ ليس الإشكال في أنه يفسر الأداء تفسيرا صحيحا. الإشكال أنه بيقول العبارة كده بالنص والأداء فعل بعض وقيل كل ما دخل وقته قبل خروجه. قال المحلي واجبا كان او مندوبا وقوله فعل بعض يعني مع فعل البعض الاخر. من قالك انه يعني كده؟ تكلف ولا مش تكلف؟ العطر. يعني الإرادة فين يا اخوان؟ العطار بيعترض على المحل في ايه؟ بيقول له مين قال لك انه يعني كده؟ قد لا يعني، قد يكون عنده اشكال اصلا، قد يكون مخالفا في تعريفه. فيقول: ولا يخفى ان دفع الشارح هذا تكلف لا دليل عليه، وكأنه بناه على ان المراد يدفع الإرادة مطلقا. وفيه كلام وصاب ان المراد ايه؟ لا يدفع الإرادة. قال الشربيني في تقريراته: فما قيل انه يرد على التعريف انه لا يتناول اداء الصوم ولا الحد ولا اداء الصلاة اذا فعلت كلها في الوقت بالتصريح بل بفحوى الخطاب وذلك غير لائق بالتعريف ليس بشيء. والسؤالين بتوعك دول ولا حد ليس بشيء، لأن الإرادة إن كان مع ملاحظة أن الأداء إنما هو جميع الفعل الواقع في الوقت أو فيه وبعده لا البعض، كان ما في المتن ليس بأداء أصلا حتى يفهم غيره بالأولى. وإن كان مع ملاحظة أن الأداء هو فعل البعض وإن كان في نفسه فاسدا فالأمر ظاهر، لأن فعل كله في الوقت لا ينافي فعل بعضه فيه، وهو المعنى الكافي في تسميته أداء. من يشرح الكلام ده؟ نقول تاني؟ طيب ركزوا معانا. بيقول: فما قيل انه يرد على التعريف الاول انه لا اللي هو فعل بعض ما دخل، بيعترض على كلمة بعض دي، يرد عليه انه لا يتناول اداء الصوم ولا الحج. احنا قلنا الصوم والحج ما ينفعش تفعل البعض، لازم تفعل ايه؟ الكل. ولا اداء الصلاة اذا فعلت كلها في الوقت بالتصريح بل بفحوى الخطاب وذلك غير لائق بالتعريف. الكلام ده بيقول عنه ايه؟ ليس بشيء. طب ليه ليس بشيء؟ ليه السؤال ده اصلا ليس بشيء؟ يعني بيقول هذا لا يرد اصلا على صاحب جمع الجواب، الاعتراض ده كالعدم ملوش لازمه. ليه؟ لان الارادة إن كان مع ملاحظة أن الأداء إنما هو جميع الفعل الواقع في الوقت أو فيه وبعده لا البعض، كان ما في المتن ليس بأداء أصلا حتى يفهم غيره بالأول. وإن كان مع ملاحظة أن الأداء هو فعل البعض وإن كان في نفسه فاسدا فالأمر ظاهر، لأن فعل كله في الوقت لا ينافي فعل بعضه فيه، وهو المعنى الكافي في تسميته أداء. نعم. ليه؟ بيقول له إن كان الإيراد إن كان مع ملاحظة أن الأداء إنما هو جميع الفعل الواقع في الوقت أو فيه وبعده، لا جميع الفعل الواقع في الوقت يعني حين نقول حين نتكلم على الصيام والحج، أو فيه وبعده لا البعض يعني فعل البعض في الوقت والبعض بعد مثل الصلاة، كان ما في المتن ليس بأداء أصلا. يعني لو أنت ستجعل التعريف تريد أن تنص في التعريف على أن الأداء فعل بعض ما دخل مع ملاحظة البعض الآخر بعد الوقت في الصلاة، يبقى هتقول ايه طب الصيام والحج؟ ولو قلت لا انا اريد ان اقول هو فعله كله في الوقت، طب لو فعل بعض هتقول عليها ايه؟ يبقى كان ما في المثل هو فعل البعض ده مش هيبقى اداء اصلا. يعني انا بين امرين، اما ان اذكر البعض ويكون الكل داخل من باب اولى، واما ان اقول الاحظ ما تقولونه وسانص على فعل الكل. طب لو فعل بعض حصله بايه؟ هاخده منين طيب؟ فهمتم؟ فإذ كان الإرادة كان مع ملاحظة أن الأداء إنما هو ذا حصره إنما هو جميع الفعل الواقع في الوقت أو فيه وبعده لا البعض، كان ما في المتن ليس بأداء أصلا حتى يفهم غيره بالأولى. لو أنك تريد أن تجعل الأداء هو فعل الكل مش البعض، يبقى فعل البعض مش هيفهم أصلا من باب أولى فعل الكل، لأنك تتكلم على تعريف آخر. ولو أنك تريد أن تعرف البعض وستعبر بالكل فإن هذا لا يفيد البعض، بخلاف أن البعض يفيد الكل من باب أولى. يعني أنت بين اختيارين، إما أن تختار أنه فعل كل، وده قسيم التعريف أو غير التعريف الذي اختاره المصنف، أو أنك تختار أنه فعل البعض، فكيف ستعبر بالكل حينئذ؟ طب هستفيد البعض إزاي؟ إن يجمع الاثنين مع بعض. ماشي، فهو يرد على هذه الجزئية أولا. وإن كان مع ملاحظة أن الأداء هو فعل البعض، وهذا اختاره بالسكي، وإن كان في نفسه فاسدا فالأمر ظاهر، لأن فعل كله في الوقت لا ينافي فعل بعضه. لأنه لك فعل البعض أداء، ففعل الكل يصدق عليه أنه فعل إيه؟ البعض وزيادة، وهو المعنى الكافي لتسميته أداء. يعني كأنه يقول أنا أذكر لك الحد الأدنى، ما الحد الذي إن وجد سمي أداء؟ فعل البعض. وفعل الكل لا ينافي فعل البعض، بخلاف ما لو قلت فعل الكل وأنا أصحح أن فعل البعض أداء، طب حامل إيه ساعتها؟ فهمتم؟ وبهذا تخلصوا من الإراد، مع أنه أيضا فيه الإرادات الأخرى. المهم أن الشراح والمحشون أكثر من الاعتراض على تعريف المصنف، ولم يرتضوه، لا سيما وأنه في نظر البعض خلط اصطلاحا باصطلاح، خلط اصطلاح الأصوليين باصطلاح الايه؟ الفقهاء. يا عم فؤاد، عم فؤاد انت كده تتكلم، عم فؤاد لا تنهى عن خلق انه تأتي مثله. قال الزركشي: ها هنا امران، عندنا مشكلتين في التعريف ده. احدهما ان هذا القيد الذي زاده المصنف على المختصرات الاصولية اللي هو فعل البعض، بيقول ده مش موجود اصلا في المصنف، في كلام الاصوليين، دي زيادة من عند ابن السكي على المختصرات، مش موجود عند ابن الحاجب مثلا، مش موجود عند اصحاب المختصرات. ولذلك العطار قال في الحاشية او قبل ذلك قال المحلي: وزاد مسألة البعض، زاد ابن السبكي مسألة البعض على الاصوليين. ابن السبكي عمل حاجة كده مش موجودة عند الاصوليين، وهي انه عرف الاداء بفعل ايه؟ البعض. شوف التحرير، قال ايه؟ ما فعل في وقته المقدر له اولا شرعا، ما فعل في وقته المقدر له اولا شرعا. ابن السبكي زاد مسألة على كلام الاصوليين، هو اراد ان يشير الى تحقيق، فالناس معترضون عليه. قال: وزاد مسألة البعض على الاصوليين في تعريفي الاداء والقضاء جاريا على ظاهر كلام الفقهاء. المسألة التي أريد بيانها لكم، قال العطار هذا بيان في قوله وزاد مسألة البعض بيان لعذر المصنف في إثباته بما لم يعهد من كلام الأصوليين من ذكر لفظ البعض في تعريف الأداء والقضاء. طبعا القضاء انتهى في تعريف الأداء، الأداء فعل بعض ما دخل قبل خروج وقته، يبقى القضاء فعل كل ما دخل بعد خروج وقت. ولو قلت الأداء فعل كل ما دخل، يبقى القضاء فعل البعض. ولذلك قال: وفعل كل أو فبعض ما مضى، اعكس بقى، ثم الأداء فعل بعض ما دخل قبل خروج وقته، وقيل كل، وفعل كل أو فبعض ما مضى وقت له مستدركا به القضاء، اعكس. ما أنت لو عددت إدراك البعض الصلاة أداء فيكون فعلها كلها خارج الوقت قضاء، ولو قلت ان فعل الصلاة كلها في الوقت اداء، يبقى القضاء يشمل ما لو فعلت بعضها. خلاص كده؟ فمسألة البعض دي في تعريف الاداء والقضاء مش موجودة في كلام الاصوليين قبل كده. ما الذي جعل ابن السبكي، ما الذي حمل ابن السبكي على هذا؟ ايه اللي خلى ابن السبكي ينفرد عن الاصوليين بهذا؟ يقول: فانهم اي الاصوليون اي الاصوليين لا يصفون الصلاة ذات البعض في الوقت بالأداء ولا بالقضاء. انتبه هنا في فرق بين اصطلاح الأصوليين واصطلاح الفقهاء. الأصوليون يقولون العطار لا يصفون الصلاة ذات البعض لو أدرك بعضها حتى لو ركع، لا يصفونها لا بأداء ولا بقضاء. طب هتسميها ايه؟ لا يصفون لا بأداء ولا بقضاء، لا حقيقة ولا مجازا. واعترضه الناصر بأن التعريف ليس من المسائل لأنه ليس في حكم إلى آخره. واعترض على المصنف بأنه ما كان ينبغي له ذلك لأن فيه خلط الصلاح بالصلاح. انت دلوقتي بتعرف الأصول، بتعرف على كلام الأصوليين ولا على كلام الفقهاء؟ الأصوليين. فانت من نحن من اصطلاح الفقهاء في الأداء والقضاء؟ فهذا اعتراض. ومع ذلك حتى لو قلنا ان هو يصح له ان يخلط اصطلاح الفقهاء باصطلاح الأصوليين، ومع ذلك هو مبني على الظاهر دون التحقيق. بعد كده بقى العطار زود الاعتراض فقال قابل هذا الصنيع في التعريف بما اعترض به على ابن الحاجب، وانظر ايهما يسوغ دون الاخر، يظهر لك فائده ما ذكرناه سابقا. طبعا في مشاكل حصلة بين ابن السبكي وبين مشاكل، مش مشاكل يعني بكره بعض، ولكن ابن السبكي شرح ابن الحاجب في كتاب رفع الحاجب، واراد في جمع الجوامع ان يفوق ابن الحاجب ويسلم من الانتقادات والاعتراضات على ابن الحاجب، فكان احيانا ينكت على ابن الحاجب. يعني ينكت من غير ما يصرح، يبقى في مثلا قيل عند ابن الحاجب يغفله، او قيل ابن الحاجب اغفله فينبهه عليه. فالناس زمان كانوا حافظين المتون، وابن الحاجب كان له الشهرة العظيمة عند اهل العلم، معتنى به حفظا وشرحا وتحشية الى اخره. فيجي بقى ابن السبكي قرأ ابن الحاجب وحفظه، او يعني هو في ذهنه، وشرحه واعترض عليه، فهو عارف ايه اللي في ابن الحاجب. فلما يجي في المختصر بتاعه ويتعمد مخالفة ابن الحاجب يبقى ايه؟ بينكت على ابن الحاجب من غير ما يضره، يقول لك ده تنكيت على ابن الحاجب. فيختلف الناس. فلما ابن السبكي شرح مختصر ابن الحاجب ثم تراه يعدل عن بعض كلام ابن الحاجب في مختصره جمع الجوامع، فهنا بتحصل مشاكل. ليه؟ المشاكل اللي جايه منين؟ الناس يتعصبون لابن الحاجب ويقولوا ابن الحاجب خاتمه المحققين ومختصره ما فيش بعده حاجه في المختصرات، فايه اللي يخليك تعدل عن تعريفه؟ ويبداوا ينتقدوا على ايه؟ على ابن السبكي. وناس يقولوا ايه اللي انتم بتعملوه ده؟ ابن السبكي امام وله نظر وهو غير ملزم بتقليد ابن الحاجب. وتحصل مشاكل وخناقات هنا في الحواشي بسبب الموضوع ده. في مره من المرات نقلوا عن ابن قاسم، العطار نقل عن ابن قاسم قال في اعتراض اعترضه الناصر على ابن السبكي بمخالفه ابن الحاجب، قال وبعدين الف ليتامل، فقال ابن قاسم تاملناه فعلمنا ان هذا الاعتراض مما لا خفاء في فساده على احد، لأن حاصله رد ما قاله المصنف بمجرد مخالفة ابن الحاجب. ومعلوم أن المصنف والشارح ليس مقلدين له ولا ناقلين عنه، وأن المصنف اطلع على ما قاله وخالفه عن قصد، فإنه شرح المختصر فلا بد أن يطلع على ما قاله ابن الحاجب، فلو ارتضاه لنقله، وهو كثيرا ما يستدرك عليه أشياء، فليكن هذا منها بقرينة عدوله عنه. فده بيقول لك إيه؟ ما تلزمش ابن السبكي بابن الحاجب. العطار رجع بعد كده أجاب عن هذا الكلام، قال واعتراضه قوي، فاعتراضه قوي لا يندفع بمجرد التشنيع، إنما يندفع بنقل قوي يؤيد مقالة المصنف أو إبداء وجه مرضي للمخالفة. كلام السبكي قوي، كلام المعترض على السبكي قوي، العطار بيقول لهم كده، يجيب نقل يؤيد كلام ابن الحاجب في المخالفة، يتجيب انت اجابة قوية وتظهر رجلا قوية، انك ما تقعدش تشمع على الراجل المعترض وتقول انت اعتراضك ظاهر الفساد. فاعتراضه لا يندفع بمجرد التشنيع، انما يندفع بنقل قوي يؤيد مقالة المصنف او ابداء وجه مرضي للمخالفة كما هو المتعارف بين الفضلاء. وأما رد الاعتراضات الواردة، وأنا أقرأ لكم هذا كامل الفائدة الحقيقة، مش عشان ابن الحاجب ابن السبكي بس، أنا فهمتكم قصة ابن الحاجب ابن السبكي، لكن للفائدة في الردود. يقول: وأما رد الاعتراضات الواردة على العلماء يعني بمجرد الإطراء في المصنف والشارح، تعطري هم خاتمة المحققين، هم ما بينقلوش عن حد، هم لهم نظر مستقل، الطريقة دي يقول عنها: فعدول عن سبيل الإنصاف. نعم، لو أشعر كلام المصنف بأن ما ذكره اختيار له كان قال: وعندي مثلا تم ما قاله ابن قاسم، لكن بعد بيان سر المخالفة وترجيح ما ذهب إليه المصنف لا كما هو أسلوبه من الالتفات للإطراء ودعوة الاطلاع ونحو ذلك، مما لو جرى مثله في مجلس المناظرة لحكم على قائله بالإفحام. لما يجي واحد ينظر واحد يقول له: هات لي دليل على قولك، مش السؤال به فلان الفلاني اللي هو إمام ومطلع وعالم وكذا، ده مش دليل، وإنما يستدل له ولو يستدل إيه به. نعم، فالمقصود ان في اعتراضات هنا مبناها على مخالفة ابن السبكي للسابقين عليه، ومنها هذا الاعتراض. الاعتراضات هي انك خالفت الاصولين السابقين عليك وزدت مسألة البعض. قلنا ليه مسألة البعض دي؟ خلط الصلاح بايه؟ بالصلاح، ادخل الصلاح الفقهاء في الصلاح المتكلمين الاصوليين. نعم، قلنا الزركشي اعترض كما اعترض غيره على ابن السبكي انه زاد مسألة البعض، وهذه اصطلاح الفقهاء فقد خلط اصطلاحا باصطلاح. قال: هذا القيد الذي زاده المصنف على المختصرات الاصولية انما هو رأي الفقهاء، دعاهم اليه ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. اذا اصطلاح الفقهاء ارادوا ان يوافقوا هذا الدليل. لاحظ ان القضاء في لسان الشرع ليس هو القضاء في الاصطلاح، لكنهم يريدون ان يوافقوا بالاداء هذا الدليل، ان من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة، فلا تقل ان الاداء ادراك الكل، لان هذا الحديث يفيد ان الاداء ادراك بعض وليس كل. قال: ولعل الاصوليين لا يوافقونهم على تسميته اداء، وهذا صرح به العطار، لا يسمونه اداء ولا يسمونه ايه قضاء، وعبارتهم طافحة بذلك، ان لم يذكروا البعض، وحيث لم يذكروا البعض دل على انهم ايه لا يسمون ادراك البعض اداء. ثم انه انما يتم ذلك، يعني انما يتم له اي ابن السبكي انه سار على اصطلاح الفقهاء، إذا كان مراد الفقهاء بقوله في مفعول البعض إنه أداء مع الحكم على الباقي بخروج الوقت، وإنما وصف بالأداء تابعا وهو أحد الاحتمالين للشيخ الإمام، وقال إنه المتبادر من كلامه. يعني دلوقتي عندنا احتمالين: إما أن البعض هذا وصف بالأداء لأنه حقيقة فعل في الوقت، ثم ان البعض الاخر الذي وقع خارج الوقت وصف بالاداء ايه تابعا للفعل للبعض الذي فعل في الوقت، يبقى وصف الباقي بالاداء عند الفقهاء تابعا وليس استقلال، لانه يعني صورته الحقيقية خارج الوقت، لكنهم جعلوه تابعا لايه لما في الوقت. هذا احتمال، وقال انه المتبادر من كلامه. واما اذا قلنا بالاحتمال الثاني وهو ان الكل في الوقت، هو كده يجعل الكل في الوقت يعني باعتبار هذه الصلاة في حق هذا المكلف، وأما الوقت من حيث هو فقد خرج. إذا قلنا بهذا فلا يصح الاستدراك لأنه لم يقع شيء خارج الوقت، وهذا هو الذي يدل عليه لفظ الشافعي، فإنه قال في المختصر: فإذا طلعت الشمس قبل أن يصلي منها ركعة فقد خرج وقتها. فمفهومه أنه إذا صلى ركعة لا يخرج وقته، الشافعي مش بيقول أداء، ده بيقول إيه فقد خرج وقته. تفهم من كلام الإمام الشافعي أنه إذا أدرك منها ركعة قبل طلوع الشمس فإيه فإن وقتها لم يخرج، وده ما بقاش تبع بقى، بل يكون الوقت كله في هذه الحالة في حق هذا المكلف هو الوقت، ولم تخرج الصلاة عن وقته. وأن الوقت فمفهوم أنه إذا صلى ركعة لا يخرج وقتها، وأن الوقت لا يخرج إلا بالنسبة إلى من لم يصلي ركعة، يبقى تكون مسألة نسبية بحسب الناس. فهو الآن يقول أولا أنت خلطت الصلاح بالصلاح، ثانيا حتى صلاح الفقهاء أنت غير محقق له في كلامك، لأن الفقهاء إما أنهم يقولون إن الصلاة كلها أداء باعتبار أن البعض الذي فعل خارج الوقت صار في الوقت إيه؟ تبع، صار أداء يعني تبعا، وإما أنهم يقولون القول الثاني وهو ظاهر أو مفهوم كلام الشافعي رضي الله عنه أن الوقت لم يخرج بحق هذا المصلي الذي أدرك من الصلاة ركعة قبل خروج وقتها. فهذا اعتراض على كلام ابن السبكي. الاعتراض الثاني أنه حيث لاحظ الصلاح الفقهي، طالما أنت لا مش على الصلاح الفقهاء مش الصلاح الأصوليين، وهذا أصلا خلل لأنك لا تتكلم على إيه؟ على كلام الأصوليين وصلاحاتهم، لكن حيث لاحظت الصلاح الفقهي فكان ينبغي أن يقول ما دخل وقته الأصلي والتبعي. ليه؟ عشان الصلاتين مجموعتين. قال كما لو جمع بين الصلاتين تأخيرا فإن المؤخرة تكون أداء على الصحيح مع أنه خرج وقتها الأصلي. فلما تقول ما خرج الأداء فعل بعض ما دخل قبل خروج وقته، وهل فعل الظهر بعد خروج وقت الظهر بأن تفعل في وقت العصر عند الجمع يكون أداء أو قضاء؟ فكان يلزمه أن يقيد ويقول إيه، أو أن يبين ويقول الأصل أو التبع ليشمل الأمرين معا. لكن وقت الثانية وقت لها بالتبع، وحكى الإمام وجها أنها تكون مقضية على القاعدة، وفائدة الرخصة رفع الإثم وتجويز قصر الظهر. هذا اعتراضات الزركشي على ابن السبكي. إذا تلخص لنا الآن أن الأصوليين لا يصفون ما أدرك بعضه بالأداء، وإنما يصفونه بالإيه؟ لا بالأداء ولا بالقضاء، ما عندهم رؤوس أداء ولا قضاء، ويقولون الأداء فعل ما فعل العبادة في وقتها المقدر إلى عشرة، ولا يتعرضون لمسألة البعض، وإذا فعله البعض الفقهاء هم الذين يسمونه أداء. ثم اختلفوا في التوصيف، في أداء هل لأن الوقت اتسع في حق هذا المكلف كما هو مفهوم كلام الشافعي، أو لأن الوقت كما هو ولكن وصفت بالأداء باعتبار التبع. يبقى كلام الفقهاء له محملان، وكلام الأصوليين يخالف هذا، فلا يصفونها بأداء ولا بقضاء. هذا ما يتعلق بتعريف الأداء، وقد أصلنا فيه نوعا ما. قال والمؤدى ما فعل. قال ابن السبكي بعد أن بيّن تعريف الأداء، والمؤدى ما فعل. لما فرغ من تعريف الأداء الذي هو مصدر، أخذ في تعريف المؤدى الذي هو اسم المفعول. هنا السيوطي لم يذكر مسألة المؤدى. ابن السبكي ذكر الأداء والمؤدى والقضاء والإيه والمقضي. السيوطي أغفل هذا وقال نعم، قال وتركت من الأصل أي من جمع الجوامع، وبيظهر أنه هذا النظم مستوعب لما في جمع الجوامع. لكن في جمع الجامع ذكر تعريف المؤدى وتعريف الايه المقضي. قال وتركت من الاصل حد المؤدى والمقضي لانه المفعول للاستغناء عنه بحد الاداء. بينما هو يعني الظاهر في خلل في التعبير هنا. تركت حد المؤدى والمقضي كيف يعني بانه المفعول وكانه يعني اسم المفعول باسم المفعول او نحو ذلك. المهم ان الاداء مصدر والمقضي ايه اسم الاداء والمؤدى مصدر واسم مفعول والقضاء والمقضي مصدر واسم مفعول. فيقول تركت حد المؤدى والمقضي للاستغناء عنه بحد الاداء والقضاء كما ترك في الاصل حد المعاد استغناء عنه بحد الاعاده. وبيقول دلوقتي الاصل في اعتراض عليه. ابن السبكي ذكر حد الاداء والمؤدى ولم يكتفي بالاداء عن المؤدى، ثم ذكر القضاء والمقضي ولم يكتفي بالقضاء عن المقضي مع انه يصح الاكتفاء عنهما، ثم ذكر الاعاده ولم يذكر المعاد. اهل ذكرت الجميع او تركت الجميع؟ ده كده ايه تنكير على صاحب الاصل. انت بتعمل ايه؟ تذكر اعاده ما تذكرش معاد، لكن تذكر اداء وقضاء وتذكر معهما ايه مؤدى ومقضي. فقال انا تركت هذا كما ترك هو، يعني ان الزمتني اذكر المؤدى والمقضي فالزم صاحب الاصل بايه اذكر المعاد. وحيث وما كان جوابا له بعدم ذكر المعاد فهو جواب لي في عدم ذكر المؤدى والمقضي. والتعبير بالفعل في حدهما وحد اعادة الاتي وحد الاعادة الاتي اصوب من تعبير ابن حاجب ما فعل، لانه في الحقيقة حد المؤدى والمقضي والمعاد لا المصادر المذكورة. احنا قلنا المرة السابقة ان مسألة ان انت تحد تعرف الأداء لأنه فعله ما دخل، الحقيقة أنك تعرف المصدر، لكن لما أنت تريد أن تعرف العبادة التي دخل وقتها أو خرج وقتها، لكن شاع في اصطلاح الأصوليين وصار حقيقة عرفية أن يعبروا عن اسم المفعول بالإيه بالمصدر. قال والمؤدى ما فعل لما فرغ من تعريف الأداء الذي هو مصدر أخذ في تعريف المؤدى الذي هو اسم المفعول، وإنما عرفه ليستفاد ولينبه ولينبه على مكان الاعتراض على من عرف الأداء ابن حاجب يعني، بما لا يصح إلا تعريفا للمؤدى. فقال ولهذا قال ما فعل ولم يقل المفعول، وإن كان لفظ المفعول أقصر من لفظ ما فعل. ابن السبكي حاطط في دماغه ابن الحاجب بل ما يقول المؤدى المفعول راح قال المؤدى إيه ما فعل، مع ان المفعول اخطر لكنه اراد ان ينكت عليه لانه اراد حكايه لفظ ابن الحاجب، ليتفطن له او ليتفطن له، لان ما في قوله ما فعل نكره موصوفه اي شيء فعل، والاداء في الحقيقه فعل، الاداء هو نفس الفعل وليس الذي فعل، لان الذي فعل هو المؤدى وليس الاداء. الاداء ده فعل الانسان مصدر، والأداء في الحقيقة فعل ما دخل وقته، وفرق بين المصدر واسم المفعول. فإن قلت يخلصه من هذا جعله مصدرين خلاص. خلي ابن الحاجب بيقول ما فعل أي إيه الفعل، قال ما ينفعش، لأن ما لو كانت مصدرية تبقى حرف وتؤول وما بعدها إيه بمصدر، فما فعل أي الفعل، لكنك إذا قلت ما فعل كان ها هنا ضميرا ضمير، والضمير يعود على ايه على ما، وكيف يعود الضمير على حرف، ومن خصوصيات الاسماء ايه عود الضمير، الاسم هو الذي يعود عليه الضمير، الحرف لا يعود عليه الضمير، والفعل لا يعود عليه الضمير. فما ينفعش تجعل ما مصدرية، ممكن تجعلها موصولة الذي فعل، ممكن تجعلها نكرة موصوفة اي شيء فعل. قلت لا يصح يعني جعلوها مصدرية، لأن ما المصدرية حرف لا يعود عليها ضمير، وهنا ضمير عائد إليها وقال في وقته، والضمير لا يعود إلا على الأسماء، فيكون هذا إيراد على ابن الحاجب وتنكيت عليه. Thank you. قال العطار في قوله والمؤدى ما فعل فيه أن هذا يعلم من تعريف الأداء. إيه فعل نشعاب المؤدى ما له سيد إلا أن يقال أراد التعريض بابن الحاجب، أراد أن ينكد على إيه؟ على ابن الحاجب كما أو على ما سيأتي. عرفنا الآن أن الأداء ما فعل في وقته المقدر له أولا شرعا، وأن ابن السكي سار على الصلاح الفقهاء فقال فعل بعض ما دخل وقته قبل خروج وقته، والقول الثاني فعل كل ما دخل وقته قبل خروج وقته. أما القضاء لولا القضاء سيكون عكس الأداء، إن سرت على أن الأداء فعل بعض ما دخل فالقضاء فعل كل ما دخل وقته بعد خروج وقته، وإن سرت على أن الأداء فعل كل ما دخل وقته فإن القضاء فعل بعض ما دخل وقته قبل خروج وقته. قبل إنك ستفعل بعض قبل خروج الوقت ويكون هذا قضاء، لأنك أنت بتعرف الأداء بأنه فعل كل ما دخل قبل خروج الوقت، ففعل بعض ما دخل على هذا التعريف يكون إيه؟ قضاء. لهذا قال وفعل كل أو فبعض ما مضى وقت له مستدركا به القضاء. قال الزركشي رحمه الله والقضاء فعل كل، وقيل ابن السكي يقول القضاء فعل كل وقيل بعض ما خرج وقت أدائه استدراكا لما سبق له مقتض للفعل مطلقا. قال ما سبق شرحه في الأداء يأتي بعينه في القضاء، فنقول فعل كل جنس يدخل فيه ما خرج وقته وما لم يخرج. واستظهر بقوله وقيل الوجه الصائر لأن الواقع في بعض الوقت يكون قضاء، وقوله خرج وقت أدائه يخرج الأداء وكذا الإعادة لأن وقتها وقت الأداء. وقد يرد على هذا القيد ما لو شرع في الصلاة ثم أفسدها أراد أن يصلي ثانيا فإنه قضاء كما قاله القاضي حسين وغيره. قال المتولي في التتمة ويتصور صلاة تكون في الوقت قضاء بهذه الصورة، إنه بدأ في صلاة ثم أفسدها ثم صلى مرة ثانية في الوقت فقالوا إيه هذا قضاء معينه في الوقت. يتصور لنا يعني إذا قلت كيف تكون العبادة قضاء وهي في الوقت، قال يتصور في هذه المسألة انتهى. لكن الأصوليون لا يوافقون على ذلك لأنهم يعتبرون أن ما فعل في وقته إيه؟ أداء. ويقرب منه أن المتمتع العادم للهدي يصوم ثلاثة أيام قبل عرفة، وإذا تأخر عن أيام التشريق صار قضاء، فلو فرض أنه أخر صلاة الزيارة عن أيام التشريق بناء على أنه لا أثر لوقته كما هو مذهبنا وصامها لا يكون أداء، وإن بقي الطواف لأن تأخيره عن أيام التشريق مما يبعد ويندر فلا يقع. مراد من قوله تعالى فلا يقع مراد من قوله تعالى ثلاثة أيام في الحج، حكاه الرافعي عن الإمام وغيره. وقد تقع الصلاة خارج الوقت وتكون أداء بقول بعض أصحابنا فيما نصلى بالاجتهاد ثم بان الوقت. طيب وفعل كل أو فبعض ما مضى وقت له أي ما خرج وقت، فعل كل أو بعض ما خرج وقت ما مضى وقت له أي ما خرج وقت أدائه مستدركا به القضاء. القضاء ده إيه؟ تعلمها ازاي القضاء؟ وفعل كل او فبعض ما مضى وقت له مستدركا به. القضاء مبتدا مؤخر او خبر، اما ان فعل مبتدا وخبره القضاء، واما ان القضاء مبتدا مؤخر وخبره فعل. اي ان المعنى القضاء لو انه مبتدا مؤخر القضاء فعل، وهو في الاول ايه ثم الاداء فعل بعض ما دخل. القضاء بقى فعل كل أو فبعض ما مضى وقت له مستدركا به. مضى وقت له أي خرج وقته، فعل كل ما خرج وقته بعد خروج وقته أو فعل بعض ما خرج وقته إيه؟ قبل خروج وقته، البعض الثاني يكون بعد الوقت. فعل كل وقيل بعض ما خرج وقته استدراكا لما سبق له مقتضي للفعل مطلقا استدراكا، لأن مستدركا به أي حال كونه مستدركا به، احترازا عما فعل بعد وقت الأداء لا بقصد الاستدراك فإنه لا يسمى قضاء. قول مستدركا أراد أن يحترز به عما فعل بعد وقت الأداء يعني بعد خروج الوقت، لا بقصد الاستدراك فإنه لا يسمى قضاء. وقوله لما سبق له مقتضي للفعل دخل في تعبيره بالمقتضي الواجب والمندوب، فإن القضاء يدخل فيهما، ولهذا قال الفقهاء يقضي الرواتب وهو أحسن من تعبير المنهاجي والمقتضي بالوجوب، لأن القضاء كما أن الأداء يشمل الواجب والمندوب فكذلك القضاء يشمل الواجب والمندوب. والحاصل أنه لا يؤمر بقضاء عبادة إلا أن يتقدم سبب الأمر بأدائه مستدركا به، أي أن هناك شيئا قد اقتضى الفعل ثم لم يفعل فيكون هذا إيه؟ قضاء، إلا أن يتقدم سبب الأمر بأدائها. ومتى لم يتقدم ذلك لم يؤمر بالقضاء، وعلم منه أنه ليس من شروط القضاء تقدم الوجوب بل تقدم سببه. يعني إيه الكلام ده؟ ليس من شرط القضاء تقدم الوجوب بل تقدم سببه، لأنه بيقول في التعريف فعل كل وقيل بعض ما خرج وقت استدراكا لما سبق له مقتض للفعل، فإذا لم يكن هناك مقتض للفعل لا يسمى إيه؟ قضاء. هناك شيء اقتضى أن تفعل، اقتضاك أن تفعل. قال فليس من شروط القضاء تقدم الوجوب بل تقدم سبب الوجوب. يعني إيه الكلام ده؟ مين يشرح؟ النائم عنده مانع من التكليف لكن سبب الوجوب في حقه قائم وهو دخول الوقت، فإذا استيقظ من نومه وفعل كان ذلك ايه؟ قضاء. صحيح. سنة. الحائض لا يجب عليها الصوم، لا يجب عليها الصوم ولا يصح منها الصوم ويحرم عليها الصوم، ثم إنها إذا صامت بعد رمضان سمينا هذا إيه؟ قضاء. ليه؟ هل تقدم وجوب؟ لا، لكن تقدم سبب الوجوب هو دخول الشهر وكان عندها مانع. إذا شرط القضاء تقدم سبب الوجوب وإن لم يجب في حق هذا المعين، وليس من شرط القضاء تقدم الوجوب. واضح؟ وبه صرح الإمام وغيره، فإن الحائض تقضي ما حرم عليها فعله لوقت الحيض والحرام لا يتصل بالوجوب. شوك تقول الصلاة واجب عليا وهي حرام أن تفعلها. طيب يقول لما سبق استدراكا لما سبق له مقتضي للفعل مطلقا. مطلقا ليه بيقول مطلقا؟ ليه الفايدة ده؟ قال أي سواء كان يجب أداؤه كالظهر المتروكة عمدا أم لم يجب وأمكن كصوم المسافر أو امتنع عقلا كصلاة النائم أو شرعا كصوم الحائض. في كل الأحوال المطلقا يعني عن أي قيد، سواء كان يجب الأداء ولم تؤدي فأنت آثم وتسمى بعد الوقت إيه؟ قضاء، أو لا يجب الأداء ويمكن أن تؤدي كصوم المسافر ممكن تصوم في الوقت، أو يمتنع الأداء لأنك نائم، أو يحرم الأداء يمتنع شرعا بقى وليس عقلا كإيه؟ كالحائض. كل هذه الصور يكون الفعل بعد الوقت المعين شرعا إيه؟ قضاء. لهذا قال مطلق. وهذا من المصنف بناء على من عقد سبب وجوبه ولم يجب لمانع أو فوات شرط أو تخفيف من الشارع سمى تداركه بعد الوقت قضاء على وجه الحقيقة، وهي طريقة المتأخرين. متأخرون جعلوا كل هذه الصور بلان في تقدم سبب الوجوب جعلوه إيه؟ قضاء. وقال الغزالي إن إطلاق اسم القضاء على هذه الصورة يكون على وجه المجاز، لكن جزم لذلك في الحائض والمريض الذي كان يخشى الهلاك في الصوم وتردد في بقية الصور ثم رجح كونه مجازا. قيل والخلاف في ذلك لفظي. قلت قد تظهر فائدة في النية، وفعلا تظهر فائدة في النية لما نشترط على أحد القولين حتى عندنا في الأداء والقضاء إيه؟ نية الأداء ونية القضاء والإعادة كذلك، وعادة من الشرط في الخلاف لفظي. إذا قلت قضاء فائدة في النية، إذا شرطنا التعرض لنية القضاء، قال بعضهم والحق أن الحد تم عند قولهم خارج وقتها، وما فيش احتاج إلى قول مستدركا به إلى آخره، ولا حاجة إلى قيد آخر، لأنه متى لم يتقدم سببها لا يكون المفعول بعد الوقت تلك العبادة بل غيرها. هذا في كلام عالي يا أخوان، ركزوا. يقول لأنه متى لم يتقدم سببها، أي سبب الوجوب، لا يكون المفعول بعد الوقت تلك العبادة بل غيرها. إن أصلا في سبب يجب عليك فأنت لا تفعل العبادة التي وجبت على الناس، لأنها لم تجب عليك أنت، وإنما أنت تفعل إيه؟ عبادة أخرى. والمقضي والمفعول ما سبق في المؤدى بعينه هنا حتى يعترض على ابن الحادث لقول القضاء ما فعل لتعريف المقضي للقضاء الذي هو المصدر. نفس التنكيد على ابن الحادث لأنه عرف المقضي ولم يعرف، يعني قال المقضي ما فعل كما أن المؤدى ما فعل، وعبر هنا بالمفعول لأنه الأحسن، وإنما عبر هناك بما فعل للتنبيه على الاعتراض فاستغنى به عن تكرير العبارة هنا، ثم عرف الإعادة. هذا كلامه في تعريف القضاء. السيوطي اكتفى ولم يذكر كل التعريف الذي ذكره ابن السبكي، وإنما قال فالقضاء فعل كل وقيل بعض ما خرج وقت أدائه استدراكا لما سبق له مقتضٍ للفعل مطلقا، ده كلام ابن السبكي. قال فعل كل وقيل بعض ما خرج وقت أدائه مخرج للأداء، ومنه أن يشرع في الصلاة ويفسدها ثم يصليها ثانيا في الوقت، خلافا لقول القاضي حسين وغيره إنها قضاء. قال شيخ جلال الدين ولو قال وقته في حد الأداء لكفى ولا حاجة إلى إيه؟ إلى الإتمام. وقد عبرت بذلك في النظر، فقال إيه؟ فعل كل أو فبعض ما مضى وقته وقت له، واكتفى بهذا، لا يحتاج أن يقول وقت أدائه. وقد عبرت بذلك في النظم، وقول استدراكا لما سبق له مقتضي للفعل احتراز عما فعل بعد وقت الأداء لا بقصد الاستدراك، كإعادة الصلاة المؤداة في الوقت بعده في جماعة مثلا فلا يسمى قضاء. اشترط أن يستدرك به ليخرج إعادة الصلاة التي أديت في الوقت بعده في جماعة فلا يسمى قضاء. الآن رجل صلى الظهر في الوقت ثم خرج الوقت ووجد أناسا يصلون الظهر بعد الوقت فصلى معهم الظهر، دي تسمى ايه؟ الاول الصورة، ما الصورة الواقعة؟ صلاة الظهر بعد خروج وقته، صح ولا لا؟ ثم هي لا تسمى قضاء. ليه؟ لانه لا يقصد بها استدراك ما كان يجب عليه ان يفعله في الوقت، عدى الواجب خلاص. طب دي اسمها ايه بقى؟ اعادة. اذا انفردت الاعادة عن القضاء ولا لا؟ ها؟ انفرد. لماذا لم يكن قضاء مع انه خرج الوقت؟ لانه ليس مستدركا به. ولماذا سميت اعادة؟ لانها فعلت ثانيا، والاعادة اعم من ان تفعل في الوقت او خارج الوقت لانها فعلت ثانيا. ودخل في قول مقتضٍ للفعل أي طالب له الواجب والمندوب، فكلاهما مطلوب شرعا وكلاهما يوصف بالقضاء، فإن الصلاة المندوبة تقضى في الأظهر. قال الشيخ جلال الدين ويقاس عليها الصوم المندوب، فالتعبير بذلك أحسن من تعبير ابن حاجب والبيضاوي بالوجوب. ما المقتضٍ شمل ذلك الواجب والمندوب هو أولى. قال الشيخ جلال الدين المحلي لو قال لما سبق لفعله مقتضٍ كان أوضح وأخطر. وقوله مطلقا أي سواء وجب أداؤه كالصلاة المتروكة عمدا أم لم يجب، وأمكن كصوم المسافر أو امتنع عقلا كصلاة النائم أو شرعا كصوم الحائض مثل ما قال الزركشي. قال الشيخ ولي الدين وغيره الحق أنه لا حاجة في الحد إلى قيد الاستدراك وما بعده، وأن الحد تم عند قوله ما خرج وقته، فعل كل وقيل بعد ما خرج وقته، فيش داعي للباقي، لأنه متى لم يسبق مقتضٍ للفعل لا يكون المفعول بعد خروج وقت الأداء تلك العبادة بل غيرها، فلذلك لم أستوفي هذا الفائدة في النظم، وتركت من الأصل حد المؤدي. طب لم أستوفي هذا الفائدة في النظم، خد بالك هنا إشكال يأتي على السيوط. أنت الآن تستدل بكلام الزركشي وولي الدين العراقي أنه أن الحد تم عند قوله إيه؟ ما خرج وقته، فلماذا قلت مستدركا به؟ ما انت زدته عن قولهم تم الحد عند قوله ما خرج وقته، فلماذا زدت؟ قال فلهذا لم أستوفي هذا القيد في النظم، لذلك لم أستوفي هذا القيد في النظم وتركت من الأصل حد المؤدى والمقض بأنه مفعول للاستغناء عنه بحد الأداء والقضاء، كما ترك من الأصل حد المعاد استغناء عنه بحد الإعادة، وقد تكلمنا على ذلك. هذا ما يتعلق بابن السبكي، وفيه اعتراضات كثيرة وقيل وقال وأخذ ورد في الشروح والحواشي، ولكن ما ذكرناه يكفي في هذا، ولنقرأ كلام أصحابنا للأهمية في هذا الباب. قال في التحبير: والقضاء تعرفنا أداء ما فعل في وقته المقدر له أولا شرعا، ما أتعرف البعض ولا الكل، القضاء ما فعل بعد وقت الأداء، والقضاء ما فعل بعد وقت الأداء، وذلك كفعل الصلوات الخمس وسننها. وهما هنا شملت إليه الفرض والنفل، ما فعل بعد وقت الأداء وما أشبه مستدركا به ولا سبق له مقتضى استغنى عن ذلك وتم الحد عند قوله إيه؟ وقت الأداء. وذلك كفعل الصلوات الخمس وسننها والصوم بعد خروج وقتها وهو ظاهر، وهذا إذا حصل التأخير بغير عذر في الجملة. فأما إن أخر لعذر فتارة يمكن فعله كصوم المسافر والمريض، وتارة لا يمكن فعله إما لمانع شرعي كالحيض والنفاس أو لمانع عقلي كالنوم والإغماء والسفر ونحوهما. وعلى كل حال فالصحيح الذي عليه الجمهور أنه بعد ذلك إذا زال العذر وفعل كان قضاء. عشان كده ولما قال مطلقا ابن السبكي قالوا ادخل هذه الصور ونحن لا نحتاجها، لأنه ما فعل بعد وقته يعتبر إيه؟ نسميه قضاء ولا حاجة إلى التنصيف على هذا. وذلك لوجوبه عليهم حالة وجود العذر عند الإمام أحمد وأصحابه وغيرهم، وحيث كان واجبا عليهم مع وجود العذر كان فعله بعد زواله قضاء لخروج وقت الأداء، كان قضاء لأن وقت الأداء قد خرج، وكون قضاء مبني على وجوبه عليهم حال العذر. ولنا في وجوبه عليهم حالة العذر أقوال: الصحيح الوجوب فيكون قضاء بعد ذلك. إذن المذهب أن الصلاة واجبة على المريض والمسافر، الصوم واجب على المسافر، واجب على الحائض، لكن لا يصح أن تفعل حال الحائض عندها مانع. ولما كان الوجوب ثابتا صح أن نصفه بعد الوقت بالإيه؟ بالقضاء. وحكي عن الفقهاء قال ابن برهان: هو قول فقهاء قاطبة، ولقول عائشة رضي الله عنها: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم، فعبرت بإيه؟ بالقضاء. طبعا هنا في إشكال أنك تستدل بالإصلاح الشرعي على الإيه؟ على الإصلاح المتأخر الحادث، وسأتي كلام الطوفي في هذا. وقيل: يجب على المسافر والمريض دون غيرهم فيكون قضاء في حقهما، ولا يجب على حائض فيكون أداء في حقهما. والفرق بينهما إن كان الفعل من المسافر والمريض دون الحائض شرعا، ده خلاف المقدم، والمقدم أنه من الحائض أيضا يسمى إيه؟ قضاء لأنه واجب عليها. وقيل: يجب على المسافر فقط فلا يجب على مريض وحائض، ولعل الفرق القدرة على الفعل من المسافر وعدمه من المريض قدرا ومن الحائض شرعا. وقيل: لا يجب على الجميع، وحكاه القاضي وابن عقيل عن الحنفية لأنه تكليف بالممتنع، بل يقضون لتقدم السبب، وده اللي مشى عليه لما قال إيه؟ ما تقدم سببه ولم يتقدم وجوبه. وعن الأشعري وأهل العراق: يلزمه أحد الشهرين. ثم هذا الخلاف قال: وهو لفظي في الأصح. ليه في الأصح؟ لأن احنا قلنا المقدم عندنا أنه لا يشترط في الإعادة والأداء والقضاء نيتهن. فقطع جماعة أن الخلاف لفظي منهم أبو إسحاق الشيرازي، فقال: لا فائدة له، وتأخير الصوم حالة العذر جائز بلا خلاف، والقضاء بعد زواله واجب بلا خلاف. وحكى ابن الرفعة من أصحاب الشافعي عن بعضهم أن فائدة الخلاف تظهر فيما إذا قلنا إنه يجب التعرض للأداء والقضاء في النية، وذكر أيضا هذا الزركشي في تشنيف المسامع. وابن العراقي قال: تظهر فائدته، وقد تظهر فائدته فيما إذا حاضت المرأة بعد الطواف وقبل أن تصلي ركعتين، هل تقضيهما؟ قلت: قال صاحب الفروع من أصحابنا في أول باب الحيض من فروعه: يمنع الحيض الصلاة ولا تقضيها إجماعا. ثم قال: ولعل المراد إلا ركعتي الطواف، لأنها نسك لا آخر لوقته فيعايى بها. يعني تلعب لنا صلاة تقضيها الحائض، يعاني به ولا تقضي الحائض الصلاة، لكن لنا صلاة تقضيها الحائض، ما هي؟ إذا حاضر بعد التوضؤ وقبله صلاة ركعتين. وقد رد عليه ابن نصر الله وشيخنا البعلي في حواشيهما، والذي يظهر أن مراده أنها طافت وهي حائض، فإذا طهرت هل تقضيهما أم لا، أو أنها طافت طاهرة ثم بعد فراغها منه حاضر كما قاله جماعة الشافعية، ولعله أخذه من كلام النووي في شرح مسلم، فإنه كثيرا يأخذ منه ليخرج أحكامه. شوف بقى الدرر بتاعة ابن النصر، لكن ابن مفلح شكله خده من مين؟ من النووي الشافعي، وهو كثيرا ما ينقل منه ويخرج لمذهبنا من كلام الشافعي، وفعلا هو بيعمل كده كتير جدا، لا سيما في الاداب الشرعيه، وكثير النقل عن الامام النووي رحمهم الله. فيكون وجود سبب الصلاه الطواف وهي طاهره، ولم تتمكن من فعلهما الا وقد حاضت، فعلى هذا اذا طهرت هل تقضيهما ام لا، والله اعلم. وعنده تقضيهما، كانه لم يدخل قال وعنده، اي عند ابن مفلح في الفروع تقضيهما. وعباده صغير لا تسمى قضاء اجماعا، عبادة الصغير لا تسمى قضاء إجماعا. قال ابن حمدان ولا أداء. قال ابن حمدان ما لم ينعقد سبب وجوبه في الأوقات المقدرة، فإذا فعل خارج الوقت لا يسمى قضاء. قال المؤلف ولا أداء كظهر صبي. الآن الصبي أخرج صلاة الظهر عن وقتها وصلاها بعد الوقت، هتقول إيه عليها؟ فقلنا ينعقد سبب الوجوب على قول وينعقد الوجوب على قول، فبالصبي لا تجب عليه الصلاة، فصلاة الظهر غير واجبة في حقه، لا السبب انعقد ولا هي أصلا واجبة. فلو صلى الظهر بعد خروج وقته تصل الظهر ده بإيه؟ قال لا توصف بقضاء ولا أداء عند ابن حمدان. قال الطوفي في شرحه الفعل المقدر وقته إلا من عقد سبب وجوبه لم يكن فعله بعد الوقت قضاء إجماعا. قال البرماوي في شرح منظومته إذا لم ينعقد سبب الأمر لم يكن فعله بعد انقضاء الوقت قضاء إجماعا، لا حقيقة ولا مجازا، كما يتصلى الصبي الصلوات الفائتة في حالة الصبا، وليس الصبي مأمورا بذلك شرعا حتى يقضي، فثواب الصبي على عبادته من خطاب الوضع. وفي فروع ابن مفلح تصح الصلاة من مميز نفلا، صح؟ صبر غير البالغ صلاته نافلة، ويقال لما فعله صلاة كذا، ما تقالش فريضة كذا، يتقال ايه؟ لأنها مش فريضة في الظهر، دي صلاة الظهر التي هي في حقه ليست فريضة. وفي التعليق مجاز، التعليق قال بقى يتقال صلاة الظهر مجازا لأن مش دي الظهر حقيقة. شو الفقهاء؟ قالك نقول عليها صلاة كذا. قال في التعليق لا، تقول عليها صلاة كذا مجاز مش حقيقة. طب ليه مجاز؟ لأن صلاة الظهر هي الواجبة، هي المكتوبة، وهي على الصبي ليست واجبة. تنبيه، الأداء والقضاء إنما هو للفعل لا المفعول، قد ذكرنا هذا من قبل، اللي هو ابن السبكي فعله. قال وقد فعل ذلك التاج السبكي في جمع الجوامع على الأصل، فقال الأداء والقضاء الفعل والمؤدى والمقضي ما فعل وهو المفعول. قال بعض المحققين وهو تحقيق لا طائل تحته، جاي تنكت على ابن الحاجب وبتقول انك يعني محقق، هذا التحقيق لا طائل تحته، ولذلك حتى السيوطي استغنى عنه، قال ملوش لازم ان احنا نذكره في المتن. فان القضاء والاداء في عبارة الاصوليين والفقهاء يراد به المفعول من اطلاق المصدر على المفعول، واشتهر ذلك في استعماله حتى صار حقيقة عرفية. وايضا فالعبادة قبل ايقاعها ليس له وجود خارجي يقع الفعل عليه حتى يكون مفعولا حقيقة، ويقع الفرق في بين الفعل والمفعول، فحينئذ إيقاع العبادة ووقوعها وفعلها وذاتها كلها واحد، يصح وصف العبادة بالأداء وبالمؤداة وبالقضاء والمقضية. كده نقف عند الإعادة في كلام التحذير، بقي كلام الطوفي لأهميته وبه نختم الكلام على القضاء. قال الطوفي رحمه الله في شرح مختصره البلبل قال والقضاء فعله أي فعل المأمور به خارج الوقت لفواته فيه لعذر أو غيره، يعني سواء فات لعذر أو لم يفت أو لغير عذر، وده اللي قدمه في الإيه؟ في التحديد لعذر لمانع أو لغير مانع. ثم قال وقيل لا يسمى قضاء ما فات لعذر كالحاجب والمريض والمسافر، هذا أيضا سبق ذكره في التحذير. قال هذا قول آخر في القضاء يتضمن تفصيلا، أي إن كان فوات المأمور به في وقته لا لعذر ففعله بعد الوقت يكون قضاء، وإن كان لعذر لم يكن فعله بعد الوقت قضاء. المذهب طيب أن الجميع قضاء. الطوفي بخالف تقول كالحائض والمريض والمسافر يفوتهم صوم رمضان لعذر الحيض والسفر فيستدركونه بعده. ليه لا يسمى قضاء؟ لعدم وجوبه عليهم حال العذر. هذا توجيه أن هذا لا يكون قضاء، وتقريره أن الصوم غير واجب على هؤلاء حال الحيض والسفر، وإذا لم يكن واجبا عليهم لم يكن فعلهم له قضاء. إنما قلنا إنه غير واجب عليهم حال العذر لأنهم لو ماتوا حينئذ لم يكونوا عصاة، صح؟ وهذا معنى قوله بدليل عدم عصيانهم لو ماتوا فيه، أي في حال العذر. الحائض لو ماتت في زمن الحيض لم تعصي بترك الصوم، ولو كان واجبا عليها لعصت به. وإنما قلنا إنه إذا لم يكن واجبا حال العذر لم يكن فعله بعده قضاء، لأن القضاء يستدعي سابقة الوجوب، ولهذا الخلاف أصل يأتي إن شاء الله تعالى. طيب، ورد هذا القول اللي هو فيه التفصيل بوجوب نية القضاء عليهم إجماعا، وبقول عائشة رضي الله عنها كنا نحيض فنؤمر بقضاء الصوم، وبأن ثبوت العبادة في الذمة كدين الآدمي غير ممتنع فكلاهما يقضى، وفعل الزكاة والصلاة الفائدة بعد تأخيرهما عن وقت وجوبهما لا يسمى قضاء لعدم تعين وقت الزكاة وامتناع قضاء القضاء. فاهمين حاجة؟ ها؟ فاهمين بعض؟ طيب؟ ها؟ قال رد القول بالتفصيل بوجوب نية القضاء عليهم إجماعا، أي أن الوجه الأول في الرد أن الحائض والنفساء والحائض والمريض والمسافر إذا صاموا بعد زوال عذرهم هيعملوا إيه؟ تجب عليهم نية القضاء بالإجماع، وكل ما وجبت فيه نية القضاء فهو قضاء، إذ لو كان أداء لما جاز أن ينوي القضاء فيه، لأنه حينئذ ينوون غير الواجب عليهم فلا يكون لهم عملا، بقوله عليه السلام وإنما لكل امرئ ما نوى. الثاني قال ويرد عليكم أيضا قول عائشة كنا نحيض فنؤمر بقضاء الصوم، فسمت هذا إيه؟ قضاء، وأخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسميه قضاء ويأمر به، لأن نؤمر بقضاء يعني إيه؟ يقال لنا أقضى، لا يقال إنما سماه قضاء لغة على المعنى. قد والقضاء والأداء في اللغة قد يكونان بمعنى واحد، نحو قضيت الدين وأديته، لأننا نقول هو وإن كان في اللغة كذلك، إلا أن ألفاظ الشارع المبنية المبينة لأحكام الشارع إنما تحمل على موضوعاتها الشرعية الاصطلاحية، وده فيه نظر من الطوفي، لأن ألفاظ الشارع تحمل على المصطلحات الشرعية مش على المصطلحات الاصطلاحية. قال والقضاء والأداء في الاصطلاح الشرعي متغيران كما تقرر. الوجه الثالث أن ثبوت العبادة في الذمة غير ممتنع، إن العبادة يعني يقول لو كانت واجبة عليهم لفعلوها في الحال، ألا ممكن تبقى واجبة عليهم ولكن في الذمة، ثبت الوجوب في الذمة ولا يمتنع ذلك، كما أن ثبوت دين الآدمي في الذمة غير ممتنع، وإذا كان ثبوتها في الذمة جائزا كان فعلها خارج وقتها بعد ثبوتها في الذمة قضاء كدين الآدمي. والدليل على عدم امتناع ثبوت العبادة في الذمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فدين الله أحق بالقضاء، يعني من دين الآدمي، فشبه دين الله تعالى بدين الآدمي في القضاء الذي ثبوت في الذمة من لوازمه، فدل على أن دين الله سبحانه وتعالى يثبت في الذمة والعبادات من دينه فتثبت في الذمة، ولأن معنى الثبوت في الذمة هو أن المكلف يجب عليه الفعل متراخيا، وهذا ممكن في العبادات وغيرها فيجب في الذمة ويستدرك فعلها بالقضاء. فأما قولهم العبادة غير واجبة حال العذر، قلنا أداؤها هو الذي ليس بواجب. والآن يرد يقول إذا قلتم لا يجب على الحائض الصوم، قلنا أي أداء الصوم، وأما الصوم نفسه فواجب، ولهذا أصحابنا يقول كده فعلا في الفقه لا تجب الصلاة على الحائض، عشان كده ما بتقضيهاش، فيمنع الحيض وجوب الصلاة ووجوب أداء الصوم. انتبه للفقهاء بيقولوا ايه؟ يمنع الحيض، الحيض يقول لك الحيض يمنع 12 حاجة، بعضهم زاد. لما جم يفصلوا ولا 16؟ شرح المنتهى كان 12 أو 16. لما جاءوا يفصلوا قالوا يمنع الحيض وجوب الصلاة ووجوب أداء الصوم. أي أن الصوم واجب لكن الذي لم يجب إيه؟ أداؤه. أما التزامها في الذمة فهو واجب، وإنما لم يعثر بموتهم حال العذر لأنهم غير مكلفين بفعل حينئذ، لأن الأداء مش واجب فلا عصيان. كالنائم والناسي هما مخاطبان بالوجوب ويسقط عنهما الإثم بترك الفعل حال النوم والنسيان لأجل العذر. وسبب الخلاف في هذا إيه بقى اللي خلى العلماء يختلفوا في هذا؟ أن شرط القضاء هل هو تقدم وجوب الفعل أو تقدم سببه فقط؟ المذهب إيه؟ تقدم السبب هذا قد يجب. احنا قلنا ان الحائض يجب عليها الصوم، احنا جزمنا ان يجب عليها اي الاداء مش السبب. فحيث وجب عليها الصوم اي وجب عليه اي اداء الصوم قلنا انه صحيح اذا نسمى ايه؟ قضاء. قال فعلى الاول لا يكون فعل الحائض للصوم بعد الصوم بعد رمضان قضاء لانه لم يكن واجبا عليها فانتفى شرط القضاء فانتفى الانتفاء شرط. وعلى الثاني يكون قضاء لان حقيقه الوجوب وان انتفت لكن سبب الوجوب موجود وهو أهليتها للتكليف. ثم تقدم السبب قد يكون مع الإثم بالترك كالتارك المتعمد المتمكن من الفعل، وقد لا يكون مع الإثم كالنائم والحائض. ثم المزيل للإثم قد يكون من جهة العد كالسفر، وقد لا يكون كالحيض. ثم قد يصح معه الأداء كالمرض، وقد لا يصح إما شرعا كالحيض أو عقلا كالنوم. كلام جميل وصبر وتقديم. قلت التحقيق أن التزام العبادة واجب حال العذر عملا بالخطاب السابق، وإيقاعها حينئذ غير واجب لأجل العذر. ثم أطال في بحثي بعض المسائل بما لا يخلو من فوائد العظيمة راجعوها في شرح مختصر الروضة، لكنه ارتضى حدا بعد ذلك للقضاء غير الحد الذي ارتضاه أبو محمد. من أبو محمد؟ ابن قدامة رحمه الله. ابن قدامة عرف القضاء بأنه فعله أي فعل مأمور به خارج الوقت لفواته فيه لعذر أو غيره. الباقي هذا الذي ذكرناه على ما أشار إليه الشيخ أبو محمد في الروضة، وفيه تكلف وعدم تحقيق لحد القضاء. والأحسن في حده ما ذكره القرافي حيث قال القضاء إيقاع العبادة خارج وقتها الذي عينه الشرع لمصلحة فيه، أي لمصلحة في الوقت، احترازا من الوقت الذي عينه الشرع لمصلحة المأمور به. نحن هنا في أول الدرس كالفوريات التي عين الشرع لها الزمن الذي يلي ورود الأمر، فإن المصلحة في المأمورات كانت لها في الوقت الفوري بخلاف الأوقات المعينة للعبادات، فإن المصلحة في أوقاتها وإن كانت تظهر. إلى آخر كلامه، وهو كلام محرر نفيس. وبهذا نكون قد وقفنا عند الإعادة، نتكلم عليها في الدرس القادم إن شاء الله. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.